عبد العزيز الرئيس. نعم. عندي لك كلمات أحب أنك تسمعها. طيب. اجلس أي عدو الله وقد صنعت ما صنعت لست لذلك بآسف. تفضل يا طيب. إيش تقول؟ أقول لك اجلس أي عدو الله فلست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. أقول اسمع، إن كنت محاورا فنحن محاورون، إن كنت مناظرا فنحن مناظرون. طيب إذا تفرغت لنا نص ساعة تقريبا، إذا تفرغت لمخالفيك فهلم للمناظرة. يلا الله يتابعك. سلام عليكم.